جابها ورقد We'll be right back. بنادم البرزات وخص الزلط. أرى سعدي بن سابق يا هرسو يا بي وخبو في أرى مين تلمي ما صعيت مصيبة يا ده الكي اللي مشاد حيوي وبليدي وليدي يا الغرب احكواني في القلب براكون من مصطفى ومشيت في حافيوي ورا سعيد في القنوت اهلي طال يموت خليك جيت محمد لقي عمات برد يا أمي يا ولدي البداية الحرار والله يعمر هذار ورا الجزار يا مجموعين تعالى تخير الزينة أمي هذا شتش بكرقل يا وقاش عيب يا مزيان خصو شكيسياني ورارت على عبي السفين دوك الناس ورا القزير بجناوي وكنديرو فيه يا امي